بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين، من كتاب منهج السالكين، من كتاب الحدود، من كتاب الحدود، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. يعني أنا سأرجع الكلام عن أحكام البغاة أو حكم البغاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال: باب حكم المرتد. قال رحمه الله تعالى: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. هذا يعني مجمل يعني مسألة حكم المرتد، وإلا فالكتب المفصلة في الفقه تتعرض لهذه المسألة بأكثر طبعا من ذلك، ويعني تفصل هذه المسألة تفصيلا طويلا، لا سيما وأن الحكم على إنسان بالردة أمر خطير، أمر خطير. والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، والعياذ بالله، الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، فهذه تسمى ردة، وهي أن يرجع الإنسان عن دين الإسلام إلى دين الكفر والعياذ بالله، فهذا يسمى في الشرع مرتد، يسمى في الشرع مرتد. وحكم المرتد أو المرتد له أحكام في دين الله سبحانه وتعالى تتعلق به، تتعلق به. وذكر المصنف هنا حكم المرتد، لماذا؟ لأنه يدخل في باب الحدود، لأنه يدخل في باب الحدود. فالحدود كما سبق وتكلمنا قبل ذلك هي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد المحاربة وحد الردة، وحد الردة. وكما نكرر، لا سيما مع كون هذا الدرس يعني جديدا على هذا المسجد، فإننا ننبه أولا إلى أن هذا الدرس في هذا الكتاب في نهايته، يعني نحن ما نتكلم في الحدود لأجل مناسبة معينة، لا، بل هذا هو انتظام الكتاب حتى لا يظن البعض أن هذا من باب التفاعل مع الأحداث، وأن الأحداث الجارية الآن في البلاد تقتضي أن نتكلم بالفعل في بيان أحكام الشريعة الإسلامية وتوضيح يعني هذه الأحكام تفصيلا للخلق وللناس، لكن هذا ليس هو يعني المقصود، ولكننا نظرا لأن الكتاب يدرس من حوالي سنة تقريبا ونحن في نهايته، فهذا دور الباب، هذا كتاب الحدود. ثم التنبيه الثاني أن الشريعة الإسلامية ليست محصورة في الحدود، كما نبهنا أكثر من مرة، ليست محصورة في الحدود كما يحلو يعني الهجمات العلمانية التي ربما الآن تنتشر هنا وهناك، ووسائل الإعلام مفتوحة لها على يعني مصرعيها كما يقولون، ورغم أنهم قلة قليلة جدا في المجتمع، إلا أن وسائل الإعلام بأيديهم، وسائل الإعلام بأيديهم. فالهجمة الإعلامية، الهجمة الإعلامية الموجودة الآن، الهجمة الإعلامية الموجودة الآن على التيارات الإسلامية، لا سيما بعد مسألة الاستفتاء وظهور الثقل الإسلامي بقوة جدا في هذه المسألة، هذا ولد يعني، أو لا أقول ولد، هذا أوجد ردود فعل كثيرة. ومن هذه ردود، من ردود الفعل هذه ردود فعل الطائفة القليلة قوة وعددا في المجتمع المصري، لكنها متسلطة على الإعلام المصري، متسلطة على الإعلام المصري، وتتكلم كأنها هي التي بيدها يعني كل الأمور. والحقيقة أنهم ليس بيدهم شيء إلا الإعلام فقط، الأحزاب اللي هي الحادية وأصحاب الأفكار العلمانية والليبرالية ليس لهم قوة في المجتمع المصري إلا الإعلام فقط، هذا الذي يعني يتسلطون عليه. لماذا؟ لأن الإعلام صوت عالي، والإعلام يؤثر على الجماهير، يؤثر على الجماهير. ولذلك تجد في هذه الأيام تسمع النبرة العالية جدا في الهجوم على التيارات الإسلامية وتشويه صورة التيارات الإسلامية. لماذا؟ لأنهم رأوا أن المجتمع مجتمع فيه تدين ومقبل على يعني الثقة في أصحاب المناهج الدينية والتيارات الإسلامية. ولذلك تجد من هذه الحملات التشويه، تشويه معنى مثلا من هذه المعاني تشويه صورة الشرع الإسلامي بطريقة أو بأخرى. على سبيل المثال مثلا يقولون هذه الشريعة التي ينادون بها، أو الإسلاميون ينادون بتطبيق الدين والشرع في المجتمع، يقصدون ماذا؟ يقصدون قطع يد السارق وجلد الزاني ونحو ذلك. وإن كانت هذه أحكام شرعية أمر الله عز وجل بها، إلا أنها ليست هي كل الإسلام. أليس الإسلام صلاة وزكاة وحج وصيام وجهاد وأمر بالخير والمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أبواب الدين والخير والفضائل؟ فلماذا يحاولون يعني اختزال يعني معنى الإسلام في مجرد قتل الزاني ورجم يعني الزاني وقتل يعني أو إقامة حد السرقة وكذا ونحو ذلك؟ ثم إن هذا في حد ذاته حجة عليهم. فهذه الأحكام أحكام ربانية، الذي يخاف منها هو الذي عنده استعداد للتجاوز والازدراء. فالذي لا يعني يخشى من نفسه فعل ذلك هو الذي لا يخاف. ثم كذلك من هذه الحملات وهذه الـ يعني الـ الهجمات الفظيعة جدا في وسائل الإعلام، أنهم يتربصون بالمؤمنين ويتربصون بأهل الإيمان ولا سيما الدعاء، حتى أنهم يقفون على الألفاظ، والدعاء ليسوا معصومين. وده تنبيه بننبهه يعني ونكرره بشدة، نكرره بشدة. التيارات الإسلامية تنادي بإقامة الإسلام، لكن وارد أن يخطئ بعض الناس في عرضه وطرحه، وارد، وهم بشر. وليس الدعاة إلى الله عز وجل ملائكة أو رسل، فهم ليسوا معصومين. ولذلك تجد من هذه الهجمات في الإعلام الهجوم على بعض الدعاء بسبب بعض الألفاظ أو بعض العبارات في الحقيقة الخاطئة عند أو من بعضهم، وبعض العبارات الأخرى التي تحتاج إلى نوع من النظر في يعني الطرح أو قبل الطرح وقبل العرض وقبل الكلام. فعلى سبيل المثال ونحن لا نقول سرا، تجد مثلا في وسائل الإعلام حاليا يعني زي ما الأخ بيقول لي احنا جايين في العربي لعيب كورة، لعيب كورة، وتجد في قناة أخرى راقصة، وفي قناة ثالثة مغني. هؤلاء ينتقدون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقدون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون قلتم كذا. والحقيقة أننا إن كان ما يقولون حق قبلناه، قبلناه، فإننا نقبل هذا يعني منهج واعتقاد أهل السنة، نقبل الحق من أي كائن كان، من أي كائن كان. فإن إبليس جاء كما في حديث أبي هريرة إلى أبي هريرة يحاول سرقة يعني السرقة والأخذ من بيت مال المسلمين، كما تعلمون في الحديث الشهير الذي في خاتمته قال لأبي هريرة: ألا أدلك على شيء إن أنت قلته كنت في حفظ، إن قلته في الصبح كنت في حفظ إلى المساء، وإن قلته في المساء كنت في حفظ إلى الصباح، على أن تتركني، أو كما جاء في الحديث. فسمع منه أبو هريرة وجد ذلك خيرا، ثم عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو الكذوب. ونحن كذلك نقول لهؤلاء: إن قلتم حقا قلنا صدقتم، وإن كنتم أصحاب سلوك سيء، سواء لاعب كرة أو راقصة أو نحو ذلك. فمن الهجوم الشديد جدا، وإن كان طبعا أمر مبالغ فيه جدا، أمر مبالغ فيه جدا، هو الهجوم على بعض العبارات التي قالها مثلا الشيخ محمد حسين يعقوب. مثلا هذه العبارات في الحقيقة فيها خطأ شديد جدا، لكن ليس معناه أن الشيخ محمد حسين يعقوب هو الذي يمثل الإسلام أو يمثل التيارات الإسلامية أو يمثل حتى على الأقل التيارات السلفية. وهكذا كل يعني من يتكلم مهما كان هذا المتكلم، فإنه يؤخذ من قوله ويرد. وإننا نقول ذلك من باب أيضا الدفاع عن يعني الشيخ محمد حسين أو غيره، أن هذا الإنسان بشر ويخطئ وليس هو معصوم، والعبارات فيها خطأ، فيها خطأ، لكن نحاول ألا نحملها على الوجه يعني السيء. ولذلك أنا أقول هذه العبارات لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ربما تأثر بهذه الحملة، الراقصين والراقصات ولعب الكرة طالعين ينتقدوا ذلك. ابتداء نقول لهم كما ذكرنا، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليسوا أنبياء، فهم ليسوا بمعصومين. الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وارد عليهم الخطأ والجهل في بعض الأمور والمسائل التي تخفى على بعضهم. كذلك نقول أن هناك أمور ربما لا يفهمها كثير من الناس، بل أحيانا بعض الإخوة، بل أحيانا بعض الإخوة لا يعرف ذلك، وهي أن بعض الدعاة أحيانا في الحقيقة يتكلم بطريقة فردية، وهو يعني لا يرجع إلى أحد ولا يستشير أحد فيما يقول، ولذلك تخرج منه ربما عبارات يعني تحتاج إلى نظر. فهذه كلها احتمالات. ومجمل ما نقوله مثلا في مثل هذا، نقول في موقف الشيخ محمد حسين يعقوب تحديدا، نقول كما قال الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. ما أحسن والله هذه العبارة. أنا كنت أتمنى أن يخرج الشيخ محمد حسين نفسه عندما حاول أن يصلح العبارات أن يقول هذه العبارة وينتهي الأمر ولا يطول. لا، أنا أقصد أنه هو يقول أنا سمعت الكلام، الشيخ محمد فضل يعتذر فترة طويلة. لا، ما كان هذا ينبغي بالحقيقة، ربنا يحفظه، لكنه كان من الممكن أن ينتهي الأمر بحكاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القاتل 100 نفس، حديث أسف الرجل الذي تاب إلى الله وفقد راحلته إلى آخر الحديث، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالشيخ لعله وقع في نفس المعنى، وهو أنه من شدة فرحه يعني بقى ياما قوي كبت وظلم وإجرام، مش معنى يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ممكن ما يخرجش منهم حاجة غصب عنهم، وهم بشر. الناس لسه زي ما كنا بنتكلم النهاردة وإحنا بعض الإخوة إحنا جايين، الناس في انفلات غير عادي، انفلات غير عادي، محدش بيحترم أي مثلا قوانين مرور، محدش بيحترم قوانين نظام مشي أو سير أو جلوس أو دخول أو خروج أو مصالح حكومة، محدش محترم أي حاجة. أليس هذا كل انفلات من الناس؟ طيب لما حد بيتكلم دلوقتي بيقولوا اعذروهم، هم نفسهم بتوع السياسة والإعلام بيقولوا اعذروهم، الناس من كثرة الكبت الطويل جدا عملوا رد فعل ايش عكسي، وهو انه بيتعامل مع الامور الان من باب هل انا في حلم ولا في علم، انا بقول وبفعل زي ما انا عاوز. هو ده الواقع اللي احنا عايشينه حاليا دلوقتي، الناس لسان حالهم انا في حلم ولا في علم، انا اقول كما اشاء ومحدش بيقول لي انت بتقول ايه، وافعل ما اشاء ولا حد يقول لي ماذا تفعل. مش هو ده الحاصل؟ اللي عايز يعمل اي حاجه بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعملها. طيب لماذا يعني التمستم العذر لهؤلاء؟ لماذا التمستم العذر لجماهير المسلمين العامه ولم تلتمسوا عذرا لواحد منهم مثلا؟ ولذلك فنحن نقول نحن معكم في ان اذا اخطا اي انسان يرد الخطا عليه. ولذلك انا شخصيا يعني اقول معنى اخر او عباره اخرى نقلها لي احد الاخوه اليوم ايضا، هذه العباره ايضا فيها نظر، فيها نظر قالها احد الدعاء ايضا، وهي عباره توجيه استتابه ليحيى الجمل، ثم بعد ذلك ان لم يتوب سيكون هناك رد مدوي. هذه العبارات في الحقيقه ايضا عبارات فيها يعني شيء من يعني الزيادة في الحال، والواقع لا يتحمل مثل هذه العبارات. ولذلك في الحقيقة هذا بنقوله لإخواننا لأجل أن يعرف الكل أنه لو حتى خرج مثل هذه الأحوال بعد ذلك من أي داعي من الدعاء وبشر، ثم ننظر هل هذا الداعي يتكلم باسم مثلا التيار الإسلامي ولا بيتكلم هو بتوجه شخصي منه هو. ولذلك في الحقيقة هذا يجرنا إلى مسألة يعني وإن كنا يعني ما كناش بنحب نتكلم زمان فيها، لكن الواقع يفرض نفسه، وهو أن العمل الجماعي هو في الآن هو الذي يثبت أن هذا هو المطلوب. العمل الجماعي يعني يعني كل من ينتمي إلى السلفية، كم من الناس يقول أنا سلفي، لكن لسان السلفية قد يتعدد إن لم يجتمع الناس، إن لم يجتمع الناس. ولذلك لو اجتمع الناس على اتفاق على العمل بطريقة جماعية طيبة منظمة، مش هيخرج أبدا واحد يقول بكلمة أو يقول بتصريح إلا لما يكون الكلام ده معمول له إيه؟ معمول له نوع من المراجعة والنظر. ولذلك لعلكم تلمسون ذلك في بيانات الدعوة السلفية، تلمسون ذلك، ما يخرج كلام إلا وقد نظر فيه وروجع مراجعة جيدة جدا، ونظر فيه يعني شيوخ وعلماء الدعوة، بل وربما استشاروا كذلك غيرهم في ذلك، ولا يعني غضاضة في ذلك، بل هذا مما يرفع يعني قدر يعني من يقول بمثل هذا. ولذلك هذا في الحقيقة تنبيه بين يدي الكلام عن يعني الكلام عن الحدود، بمناسبة أن بعض يعني التوجهات الإعلامية تجعل الإسلام ما هو إلا إقامة الحدود فقط، دول عايزين يقيموا علينا الحدود، يقطعوا يد السارق ويرجموا الزاني ونحو ذلك، لا بل الإسلام أوسع من ذلك. ثم إن هذه الحملات الإعلامية والهجمة هذه بإذن الله تعالى يعني ترد عليهم بإذن الله تعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي نعم. فنعود إلى الكلام أن من هذه الحدود حد الردة، وكما ذكرنا فالردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالرجوع عن الإسلام هو الكفر، لماذا؟ لأنه لما رجع عن الإسلام رجع عن الهداية والنور إلى والعياذ بالله الضلال والظلمات والعياذ بالله. ولذلك جعل حكم المرتد ماذا؟ القتل. حكمة قتل المرتد، لماذا يقتل المرتد؟ قد يقول لك قائل يعني في أوروبا مثلا والغرب من شاء أن ينتقل من دين إلى دين فعل ولا شيء عليه. نقول لهم هذا لأنكم قد بعتم الدين وتركتم الدين بالكلية، تركوه أوروبا والغرب الآن لا دين لهم حقيقة، أوروبا والغرب لا دين لها، أو دين أوروبا والغرب هو العلمانية. العلمانية أما يعني انتسابهم للنصرانية هذا انتساب فقط شكلي، أما الحقيقة فغير موجودة، فغير موجودة. لذلك عندهم يهون هذا الأمر، اللي عايز يدخل في أي دين يفعل، كل يوم عايز ينتقل من ملة إلى ملة عندهم يفعل. لا، نقول لهم دليل عقلي عليهم، ماذا لو أنه خالف نظام الدولة عندكم وحاول هدم نظام هذه الدولة؟ هذا عندهم يعاقب أقصى العقوبة لأنه هيهدم نظام الدولة. فماذا كذلك نقول في الشرع حكمة قتل المرتد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لماذا؟ لأن هذا ابتداء يخرج على نظام الله عز وجل، فإذ أنه يترك الهداية والنور وينتقل إلى الضلال والظلمات، ولذلك يستحق ذلك. ثم كذلك هو إن لم يعاقب اجترأ الناس على ترك الدين وترك الإسلام في أي لحظة، ولذلك فإن دين الإسلام لا يرضى أن يخرج منه إنسان بعد دخوله. لماذا؟ لأنه ما أكرهه أصلا فيه الدخول، قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، بل ومن دخل الإسلام مكرها فهو عند الله غير مسلم، وإن كان هو في ظاهره مسلم أنه آل الشهادتين، لكنه من حيث الأحكام هو عند الله غير مسلم. اللي دخل في الإسلام مكره، ما بيحبش الإسلام، لكن هو ظاهرا أظهر الإسلام، هذا غير مسلم. ولذلك الإسلام كما أنه لم يكره أحدا على الدخول فيه، كذلك لا يرضى على أن بعدما دخله أحد أن يخرج منه، لما ذكرنا أولا هذا يهدم نظام الله في الخلق، ثم كذلك يجرئ الخلق على ترك يعني ملة الإسلام. وبالمناسبة فيما ذكرنا فائدة وهي مسألة فقهية متعلقة بالباب، حكم من ارتد، حكم من ترك ملة كفر وانتقل إلى ملة كفر أخرى، هل يسمى مرتدا؟ هذه مسألة. اللي بيترك الإسلام وينتقل إلى ملة أخرى يسمى مرتد كافر. من ارتد أو من ترك ملة كفر إلى ملة أخرى هل يسمى مرتدا؟ هناك خلاف بين الفقهاء، الأظهر أنه لا تسمى هذه ردة. لماذا؟ لأن الكفر كله ملة واحدة، لأنه في الأول والآخر سمي كافرا، فالكل كفر والعياذ بالله. أما الذي يسمى مرتدا هو الذي يترك الإيمان.